الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه الدورة الثالثة من دورات القراءة والتعليق على كتاب الروض المربع للعلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى. وصلنا فيه في كتاب الحج إلى قوله: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه. الإحرام أخذنا، إحنا أخذنا باب الإحرام. نعم، أخذنا باب الإحرام. أخذنا. نعم. باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه. وهي أي محظوراته تسعة: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلقه أو نتف، بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والثاني تقليم الأظفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا اجتماعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالشروع في هذه الدورة، الدورة الثالثة من التعليق على كتاب الروض للشيخ منصور بن يونس اليهودي البهوتي. ونشكر الإخوة المشايخ في مؤسسة الصنائع المعروف على ترتيب مثل هذه اللقاءات، كذلك أيضا مؤسسة ركائز على ترتيب مثل هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. ثم بعد ذلك عرفها بقوله: المحرمات بسببه، يعني بسبب الإحرام. فإذا أحرم المسلم بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه بعض الأشياء التي كانت مباحة له قبل الإحرام، والحكمة من ذلك هو تعظيم شأن الإحرام. حكمة من شرعية هذه المحظورات هو تعظيم شأن الإحرام. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهي أي محظوراته تسعة: حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، حلق الشعر قال الشيخ من جميع بدنه، يعني من جميع بدن المحرم. الله سبحانه وتعالى نص على حلق شعر الرأس، وقاس العلماء رحمهم الله تعالى بقية شعر البدن على شعر الرأس. ويمكن أن يقال بأن أخذ الشعر من البدن للمحرم بأنه ينقسم ثلاث أقسام، ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أخذ الشعر من الرأس، فهذا لا إشكال أنه من محظورات الإحرام للآية التي أوردها المؤلف: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. القسم الثاني أخذ الشعر من سنن الفطرة، شعر الشارب والإبط والعانة، وهذه أيضا يظهر أنها من محظورات الإحرام، لأن الله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفث، قضاء التفث، وكما جاء عن أهل اللغة وأهل التفسير أن المراد بذلك هو تقليم الأظفار وقص الشارب وأخذ الإبط إلى آخره. فهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إفاء النذر، المسلم إذا أحرم فإنه يجب عليه أن يمضي في إحرامه وأن يتمه، فالله سبحانه وتعالى شبه الإحرام بالنذر. فإذا حل التحلل الأول فقد أوفى بالنذر، ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: ثم ليقضوا تفثه. قضاء التفث يكون بقص أخذ هذه الأشياء، وذلك بعد إفاء النذر الذي يحصل بالتحلل. فيفهم من ذلك أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء، فتكون من محظورات الإحرام. القسم الثالث: أخذ الشعر من بقية البدن، من الساق أو الفخذ أو الذراع أو العضد نحو ذلك إلى آخره. فالفقهاء نعم قاسوا هذا الشعر على شعر الرأس كما تقدم، ولهم تفاصيل في هذه المسألة. ويظهر والله أعلم أن أخذ هذه الشعور أنه ليس داخلا في محظورات الإحرام. وقال الشيخ: بحلق أو نتف أو قلع، يعني سواء أخذه عن طريق القلع أو النتف أو الحلق، يعني شعر الرأس لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا منه ولا شعر واحد، يعني ما كان من محظورات الإحرام فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا منه ولو كان شعرا واحدا. والقاعدة في ذلك أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، فيتعلق النهي بجميع أفراد الشعر فلا يجوز. ولا بد أيضا أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يعني الحكم التكليفي التحريم يحرم، لكن الحكم الوضعي وهو إيجاب الفدية هذا يختلف عن الحكم التكليفي، متى تجب الفدية ومتى لا تجب، سيأتي إن شاء الله في ما يتعلق بالفدية سيذكر المؤلف رحمه الله بابا يتعلق بالفدية وباب الفدية. سيأتينا أنه إذا حلق من رأسه ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى لزمه الفدية، أما لو أخذ من رأسه بعض الشعرات فإنه لا تجب عليه الفدية. لكن متى أخذ من رأسه ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى لزمته الفدية كما سيأتي. نعم. والثاني: تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر. نعم، هذا الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، جماهير العلماء بل حكي الإجماع على ذلك خلافا للظاهرية. ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورها، ومن قضاء التفث أخذ الأظافر، فدل ذلك على أنه من محظورات الإحرام لأنه كان ممنوعا من ذلك قبل إفاء النذر، قبل التحلل. نعم. فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. نعم، إذا خرج بعينه شعر كسر ظفره فأزالهما، هذا من باب دفع الصائل، ودفع الصائل كما سيأتينا في جزاء الصيد أنه لا فدية في ذلك. كذلك أيضا إذا زال مع غيرهما، يعني لو أنه انقطع شيء من جلده فزال معه الشعر هذا أيضا لا شيء فيه، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذا زوال الشعر هذا جاء على وجه التبع. نعم. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا، كما في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، نعم، لما حصل الأذى في رأسه إلى آخره فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح دما. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. نعم. ويباح للمحرم الراضي كالفاعل، فإذا سكت ولم ينهه هو الآن ما دام أنه رضي بهذا فهو كالآذن وكالفاعل فتجب عليه الفدية. نعم. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. نعم. نعم. حتى لو سقط شيء من شعره فإنه لا يضر، لأن هذا جاء على وجه التبع، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. نعم. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعاما مسكين، وثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكين فطعاما مسكين، وثلاثة فعليه دم أي شاة، أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا أيضا سيأتي في باب الفدية. المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه إذا حلق شعرة فعليه إطعام مسكين، شعرتين إطعام مسكينين، 3 عليه دم، وإذا قالوا دم المقصود بذلك فدية الأذى، يعني أنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح دما، والدم أيضا مخير بين 4 أمور، إما جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أنه إنما تجب عليه الفدية إذا أزال من شعره ما يحصل به إماطة الأذى، يعني ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى. ابن حزم رحمه الله قال إذا حلق من شعره بحيث يسمى حالقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولا شك أن المحرم إذا احتجم سيأخذ شيئا من شعره، ومع ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج فدية. فإذا حلق من شعره ما يحصل به مادة الأذى والترفه فإنه تلزمه الفدية، ما عدا ذلك فإنه لا تجب عليه الفدية. نعم. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. نعم. ولا تجب، لأن الأصل براءة الذمة. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. نعم. هذا الثالث من محظورات الإحرام تغطية رأس الذكر، قال الشيخ رحمه الله وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، يعني تغطية الرأس أنواع. النوع الأول أن يغطي رأسه بملاصق معتاد مثل الطاقية والعمامة ونحو ذلك، فهذا من محظورات الإحرام بالاتفاق. القسم الثاني أن يغطي رأسه بملاصق غير معتاد، ممثل كالقرطاس والطين والنورة والحنة ونحو ذلك إلى آخره، فقال لك أيضا هذا من محظورات الإحرام. القسم الثالث إذا عصبه بسير، لأنه كما تقدم أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، فإذا عصب رأسه بسيء فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا أيضا من محظورات الإحرام. الرابع قال: أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصق، يعني استظل، نعم استظل، هنا ليس فيه تغطية وإنما فيه استظلال، استظل بشيء تابع، كما لو استظل بسقف السيارة أو المحمل كما ذكر المؤلف أو بالشمسية ونحو ذلك. فالمشهور من المذهب ومذهب المالكية أن هذا من محظورات الإحرام، وعند الحنفية والشافعية أنه ليس من محظورات الإحرام. وهذا هو الصواب، والنبي صلى الله عليه وسلم استظل بالثوب واستظل بالقبة إلى آخره. القسم الخامس قال لك: لا إن حمل عليه، يعني إذا حمل على رأسه شيئا، فهذا فيه تفصيل. إن قصد التغطية فهذا من محظورات الإحرام، لم يقصد التغطية هذا ليس من محظورات الإحرام. السادس قال لك: أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت إلى آخره، فهذا ليس من محظورات الإحرام بحديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها، وفيها استظلال النبي صلى الله عليه وسلم بثوب كما في صحيح مسلم. نعم نعم. الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. نعم، وهو هنا الشيخ رحمه الله قال تغطية الرأس، لم يذكر ما يتعلق بالوجه، نعم لم يذكر أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام، وهذا السابع والقسم السابع. فالمشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، ولهذا أن يغطي وجهه، ولهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وعند الحنفية والمالكية لا يجوز، يعتبرونه من محظورات الإحرام. والكلام في هذه المسألة يدور على لفظة لا تخمر رأسه ولا وجهه، زيادة وجهه هل هي ثابتة أو ليست ثابتة إلى آخره. وقد ورد عن جمع من الصحابة تغطية الوجه، كما ورد عن ابن عمر، كذلك أيضا جابر وعثمان وابن الزبير، إنه ورد عن ابن عمر وجابر وعثمان وابن الزبير، ورد عنهم ما يتعلق بتغطية الوجه. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا احتاج إلى أن يغطي وجهه فلا بأس، كما لو يكون هناك دخان أو غبار أو يحتاجه في النوم ونحو ذلك إلى آخره. ومثل ذلك أيضا استعمال الكمام للذكر، فيظهر أن هذا لا بأس به، كما ورد عن الصحابة منهم من غطى رأسه أو غطى أنفه من أجل الغبار. فيظهر والله أعلم أنه يقال عند الحاجة لا بأس، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فالأحوط ألا يغطي وجهه. نعم. الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره. أيضا هذا الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط، ودليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس، نعم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس، نعم قال لا يلبس السراويل، نعم لا يلبس نعم سئل ما يلبس المحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا من لم يجد النعلين فليلبس الخفاف وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. وهنا قال الشيخ رحمه الله: لا يلبس ذكر مخيطا. المراد بالمخيط هو ما صنع البدن كله أو عضو من أعضائه، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل المراد بالمخيط هو ما صنع، سواء صنع بالخياطة أو صنع بالغرز. حتى قال العلماء: لو غرز بشوكة ونحو ذلك إلى آخره، وصنع البدن كله أو على بعض الأعضاء، فهذا هو المخيط. نعم. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره. يقول لك الشيخ: لا يعقد الرداء. نعم، الرداء ما يستر به النصف الأعلى من البدن، وهذا يقول لك الشيخ لا يعقد عليه الرداء. ويدل لذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم، لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. شيخ الإسلام يقول: لا بأس أن يعقد الرداء عند الحاجة. نعم، عند الحاجة فلا بأس بذلك. نعم، أما بالنسبة للإزار استثناه، لأن الإزار يحتاج إلى أن يعقده لستر العورة. الإزار ما يستر النصف الأسفل من البدن. نعم. إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. نعم، الهميان يقول لك لا بأس أن يعقد، أن يشد عليه المنطقة، وكذلك أيضا الهميان، لأن المنطقة ما يشد به الوسط، الهميان أيضا ما تحفظ به النفقة. قال لك هذا لا بأس، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية. نعم، ولا فدية. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه إذا لم يجد نعلين أنه يلبس الخفين ويقطع الخفين، فالمشهور من المذهب أنه لا حاجة إلى القطع. كذلك أيضا فتق السراويل، المشهور من المذهب أنه إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا حاجة إلى فتقهما. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة وذكر أن من لم يجد خفين نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع، وهذا في الصحيحين مما يدل على أنه لا حاجة إلى القطع خلافا للجمهور. نعم. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو ابتحل أو استعط بمطيب أو شم طيب أو شم قصدا. هذا الخامس من محظورات الإحرام، وهو الطيب. نعم، ويدل له ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. كذلك أيضا حديث ابن عباس بالذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوا. قال الشيخ: بدنه، يعني سواء استعمل الطيب في بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب، في أكل أو شرب كالزعفران مثلا، استعمله في الشرب أو استعمله في الطعام وطعمه أو رائحته لا تزال باقية، أو الدهن أو اكتحل أو استعطى بمطيب. يعني الدهن أو الدهان هذا ينقسم إلى قسمين: قسم الأول أن يدهن بدهن مطيب، فهذا استعماله للطيب. قسم الثاني أن يستعمل، أن يدهن بدهن غير مطيب، فهذا لا بأس به. أو تبخ أو شم قصدا طيبا، يعني شم الطيب، نعم شم الطيب، هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يشمه بلا قصد الشم، يعني جاء تبعا، يعني مر مع طيب ثم شم الطيب، فهذا لا شيء عليه. القسم الثاني أن يشمه قصدا، يعني تقصد شمه، فهذا الشيخ قال لك بأنه من محظورات الإحرام. القسم الثالث أن يشمه للاستعلام، كما لو أراد أن يشتريه، فهل نقول بأن هذا مما جاء على وجه التبع وأنه جائز، أو نقول لا وتلزمه الفدية؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه حتى ولو شمه على وجه التبع، على وجه الاستعلام، وعند ابن القيم رحمه الله أنه إذا قصد بذلك استعلامه أنه لا شيء عليه، لأنه هذا مما جاء على وجه التبع. نعم. أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه، أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة آثما وفدا. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولينوفر وياسمين وبان وماء ورد، وإن شمها بلا قصد. نعم، يعني الطيب المرجع في ذلك إلى العرف، يعني ضابط الطيب المرجع في ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس أنه طيب فهو طيب، ليس المقصود هو مجرد وجود الرائحة الذكية الطيبة، لأن الرائحة الطيبة قد توجد في بعض الفواكه وبعض الخضروات، المقصود بذلك ما تعارف الناس عليه، فإذا كان في عرف الناس أنه طيب فهو طيب، لأن بعض المستحضرات، مستحضرات التجميل أو بعض المنظفات إلى آخره تشتمل على روائح طيبة، فهل هذا طيب؟ هل استعمال هذا من باب استعمال الطيب إلى آخره؟ هذا لا يظهر، الذي يظهر أن المحظور هو ما دل العرف على أنه طيب. نعم. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريح أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. هذا السادس من محظورات الإحرام، قتل صيد البر واصطياده، وهو من المحظورات بالاتفاق، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ويشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صيدا، يعني أن يكون متوحشا ليس أهليا، ولهذا قال صيدا. والشرط الثاني مأكولا، نعم الشرط الثاني أن يكون مأكولا، وعلى هذا إذا كان صيدا غير مأكول فإنه لا تجب فيه الفدية، كما لو صاد ذئبا أو ثعلبا ونحو ذلك. والشرط الثالث أن يكون بريا، وعلى هذا إذا كان بحريا فإنه لا فدية. وقال هنا أصلا، يعني أصله بري حتى ولو تأهل استأنس كما مثل، وعكس ذلك إذا كان أهليا ثم استوحش فإنه لا يكون صيدا. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة، الشرط الأول أن يكون صيدا، يعني أن يكون متوحشا أصلا، والشرط الثاني أن يكون مأكولا، والشرط الثالث أن يكون بحرية بريا لا يكون بحريا، توفرت هذه الشروط فإنه صيد. نعم. كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره، تغليبا للحظر. نعم، تغليبا لجانب الحظر. قاعدة أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر. نعم. أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه. نعم، يعني تلف الصيد لا يخلو من أمرين. أمر الأول أن يكون تلفه عن طريق المباشرة، يعني باشرة تلفه، فهذا تلزمه الفدية. الطريق الثاني أن يكون ذلك عن طريق السبب، يعني تسبب، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمنكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فدل ذلك على أنه سواء باشر القتل أو تسبب في القتل فإنه تجب عليه الفدية. نعم نعم. وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. نعم، إذا دل محرم محرما فالجزاء بينهما، يعني يشتركان فيه على المشهور من المذهب، هذا بمباشرته وهذا بتسببه. عند المالكية والشافعية يقولون الدال ليس عليه شيء الذي باشر، لكن المذهب نعم أنه يجب عليهما جميعا. نعم. ويحرم على المحرم أكله مما صاده. نعم، إذا صاد المحرم صيدا فإنه يكون ميتة. نعم، يكون ميتة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، فسمه قتلا ولم يسمه تذكية. والصيد نعم لم يسمه تذكية وإنما سماه قتلا، فهذا مما يدل على أنه نعم سماه قتلا، لم يسمه تذكية ولا صيدا. نعم، فهذا مما يدل على أنه أصبح ميتة. نعم، أصبح ميتة، لأنه لا بد من تذكية المقتول عليه أو صيد غير المقتول عليه. أما قتله هكذا دون صيد أو تذكية فهذا ميتة. هذا إذا صاده المحرم. قال: أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله. نعم، المحرم إذا صاد الصيد فإنه يكون ميتة، لكن لو تسبب في الصيد نعم تسبب في الصيد فإنه يحرم عليه لكن لا يحرم على غيره. نعم، يحرم عليه لكن لا يحرم على غيره، سواء كان محرما أو حلالا إذا تسبب في الصيد. إذا صيد لأجله نعم الصيد، يعني وهل للمحرم أن يأكل ما صاده غيره؟ هذا قال لك الشيخ: إن كان الصيد لأجله فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وإن كان لم يصد لأجله فإنه يجوز له أن يأكل منه. ولهذا جاء في حديث جابر في السنن: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. والصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا مما يدل على أنه إذا صيد لأجله. وهذا الذي يظهر أن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لأنه لم يصد من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فالأقسام ثلاثة: القسم الأول ما صاده المحرم فهذا ميتة، القسم الثاني ما تسبب المحرم في صيده بإشارة أو مناولة آلة أو نحو ذلك فهذا يحرم عليه ولا يحرم على غيره سواء كان محرما أو حلالا. القسم الثالث ما صيد لأجل المحرم فهذا نقول يحرم عليه، أو نقول ما صيد ولا وليس للمحرم فيه أثر فهذا إن صيد لأجله فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وإن لم يصد لأجله جاز أن يأكل منه. نعم. نعم. وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. نعم. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. نعم. العلماء يتفقون على أن بيض النعام مضمون. نعم. بيع النعام مضمون، وقد جاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا اللبن ملحق بالبيض. نعم. ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، يعني يكون يشري غزالة، يعني المحرم يشري غزالة أو يقبل هبة غزالة أو أرنب، قال لك المؤلف لا يجوز إلا بالإرث، يعني لو ورث الغزالة مات قريبه وهو محرم وورث غزالة ونحو ذلك من الصيود فإن هذا جائز، لأن هذا جاء على وجه التبع. نعم. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. يعني إذا أحرم وبيده صيد فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول يده المشاهدة، المشاهدة يعني يكون الصيد معه مرافقا له بيده أو بخيمته، فهذا يقول لك المؤلف يجب عليه أن يطلقه بالنسبة ليده المشاهدة. القسم الثاني يده الحكمية في ملكه صيد في بيته، نعم في بيته في بلده صيد، أو مع نائبه أو وكيله صيد له غزالة ونحو ذلك، هذا لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يطلقه. والرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يطلقه، لا سواء كان بيده الحكمية أو بيده المشاهدة، لا يجب عليه، لأن المحظور هو قتل الصيد. وهذا وكما قالوا في الرجعة، يعني الدفع أهو من الرفع والاستدامة أقوى من الابتداء، هذا من قبيل الاستدامة، كما أنه له أن يراجع زوجته وليس له أن يعقد النكاح، فكذلك أيضا هنا له أن يستديم الصيد كما أن له أن يستديم المرأة. نعم. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري. نعم. وعلى هذا إذا كان هناك بحيرة في مكة وفيها سمك، هل يجوز استخراج هذا السمك أو لا إلى آخره؟ المذهب أنه لا يجوز، لكن لو كان الذي صاد السمك محرما هل يلزمه جزاءان أو جزاء واحد؟ قالوا يلزمه جزاء واحد، ما يلزمه جزاء، لأن المحرم له أن يصيد صيد البحر. نعم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم، يعني إذا كان متولد من مأكول وغير مأكول. نعم. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. نعم. القاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، أنت الشارع أذن لك أن تدفع الصائل، حديث حتى الآدمي، حديث أبي هريرة في مسلم أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال تعطي. قال أرأيت أن قاتلني؟ قال قتل. قال أرأيت أن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت أن قتلني؟ قال فأنت شهيد. نعم. ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي، غير آدمي غير الحربي. نعم. لأن المعصومين أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، فقيل الخامس الحربي الذي بيننا وبينه حرب، هذا حلال الدم والمال. نعم، وقال لك المؤلف يسن، هم يذكرون ضابطا يقول كل ما آذى طبعا قتل شرعا، ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فواسق يعني أنها مؤذيات، فدل ذلك دل هذا الوصف على أن كل من اتصف به ودخل تحته فإنه يقتل. نعم، ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه. نعم، لا براغيث وقراد. نعم، ونقلها قتل، يعني قتل، يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه. بن حزم رحمه الله قال يجوز قتله لأنه ما ورد فيه نهي، وثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلاف. نعم، ويضمن جراد بقيمته ولمحرم احتاج. نعم، وقال الشيخ لا براغيث وقراد. نعم، لأن هذه ليست بصيد. نعم، البراغيث والقراد ليست بصيد، ولأن هذه الأشياء أيضا مؤذية. القراد هذا يكون في البهائم يمص الدم، ومثله أيضا البراغيث هذه تقرص، هذه مؤذية، فهذه كالصائل، هذه يقول لك يجوز قتله. هو قال لك يعني هو قال لك أمران، القمل ما يقتل، البراغيث والقراد تقتل، والجميع على المذهب ما فيه جزاء. نعم، ليس فيه جزاء. والرأي الثاني أن الكل يقتل كما يقول ابن حزم رحمه الله. نعم، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي. نعم، وكذا لو اضطر كقصة، نعم، كقصة كعب بن عجرة. أنا قلت بما تقدم كعب بن مالك. نعم، كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. نعم، لما أذاه هوام رأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شعره وأن يفتي. نعم، فتجب عليه فدية لكن لا إثم عليه. نعم، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا كما لو كان في الحرم اضطر إلى الصيد فله أن يأكله لكن عليه الجزاء. نعم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. نعم، السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. نعم، عقد النكاح من محظورات الإحرام، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ودليل ذلك ما أورده الشيخ رحمه الله من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وعندنا ثلاثة، الزوج أو الزوجة أو الولي، إذا كان أحدهم محرما فإن العقد لا يجوز وهو فاسد. نعم، وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة، منها أن ميمونة وأبا رافع السفير بينهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. كذلك أيضا أجاب العلماء قالوا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بالزواج إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. نعم، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه. نعم، يكره المحرم أن يخطب امرأة. نعم، شيخ الإسلام يقول يحرم، لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح المحرم، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال كخطبة عقده، نعم، يعني قراءة خطبة النكاح، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. نعم، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنها مكروهة. قال وحضوره وشهادته فيه، يعني يحضر عقد نكاح أو يشهد فيه. والمقصود إذا كان الزوجان والولي، إذا كان كل منهما حلالا. أما إذا كان الولي محرما أو كان أحد الزوجين محرما، فهذا لا يجوز له أن يحضره أو أن يشهد فيه، لأنه عقد فاسد ووقوع في معصية، كيف تشهد على معصية وأيضا على عقد فاسد؟ لكن المقصود هنا إذا كانوا حلالا فلا بأس أن تحضر وأن تشهد. قالك يكره أن تحضر وأن تشهد. أما إذا كان أحدهم محرما فالعقد فاسد ولا يصح، فلا يجوز لك أن تحضر. نعم. وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك، وكذا شراء الأمة للوطن. نعم، لأن الأصل الحل، والرجعة القاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. مثل ذلك أيضا كما تقدم لنا أن المحرم له أن يستديم الطيب، لكن ليس له أن يتطيب. إذا تطيب قبل إحرامه له أن يستديمه، ولا يجب عليه أن يغسله، لكن ليس له أن يبتدئ الطيب وهو محرم. نعم. الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمين أو غيره، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع. نعم، تغيب الحشفة كما تقدم نشرنا في باب الغسل أن الأحكام تتعلق بالحشفة لا بجميع الذكر. وقال لك في قبل أو دبر، قبل هذا بالإجماع، لكن الدبر العلماء جمهور يقولون لا فرق بين القبل والدبر، لأن الدبر فرج. نعم، لأن الدبر فرج. وقال من آدمي أو غيره، من آدمي هذا بالإجماع، لكن من غيره كما لو غيب في بهيمة. نعم، فالجمهور يقولون بأنه من محظورات الإحرام ترتب عليه هذه المحظورات. والرأي الثاني أنه ليس من المحظورات، هم يقولون فرج، والرأي الثاني أنه ليس من المحظورات. تقدم لنا في باب الغسل أن الحنفية يقولون إذا غيب في فرج بهيمة لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. نعم، إلا إذا أنزل. ففرق بين فرج الآدمي وفرج البهيمة. نعم. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. يعني الوطء لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قبل الوقوف بعرفة، فهذا يفسد نسكه بالإجماع إذا كان قبل الوقوف بعرفة. الحالة الثانية أن يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فالجمهور أنه يفسد نسكه. نعم، ترتب عليه خمسة أمور، يعني يفسد نسكه تترتب عليه خمسة أمور: فساد النسك، المضي في النسك الفاسد، التوبة، الفدية. نعم القضاء، القضاء في العام القادم، يجب عليه هذه الأمور الخمسة. نعم، والحنفية نعم يقولون إذا كان وطئه بعد الوقوف بعرفة لا يفسد النسك، لأن الحج عرفة كما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. نعم. ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل. وعند الشافعية اختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد أن يكون ذاكرا عالما مختارا. سبق أن أشرنا إلى هذه القاعدة، سبق أن أشرنا إليها في محظورات الصيام، مفطرات الصيام، وأن سائر المحظورات في الشريعة لا بد لكي يترتب عليها أثرها لا بد من هذه الشروط الثلاثة، أن يكون ذاكرا عالما مختارا. نعم. ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. يمضيان خلافا خلافا لابن حزم، حزم لا يرى المضي في النسك لكن هذا الفاسد، لكن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا مما يفارق فيه الحج بقية العبادات. بقية العبادات إذا فسدت لا يجوز المضي فيها، إذا فسدت الصلاة بالحدث مثلا لا يجوز المضي فيه، فسد الصيام لا يجوز، الاعتكاف إلى آخره. نعم. ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا. غير المكلف يعني الصبي، نعم الصبي يقضي بعد تكليفه. وعند الحنفية أن الصبي لا يجب عليه، لأن الأصل عند الحنفية أن إحرام الصبي أصلا غير منعقد. نعم. ولهذا يرون أنه يرتفض الإحرام برفض الصبي أو رفض وليه، لأنه ما يرون أنه انعقد نسكه أصلا. نعم. ولهذا هم يقولون بأن الصبي لا يجب عليه أن يقضي لو جامع. نعم. فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. نعم. إن كان أحرم للحج قبل الميقات، يعني مثلا أحرم من خليص هذه بعد الميقات ويحرم من الميقات، لكن إذا كان من وراء الميقات يحرم من الميقات. نعم. وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شات. نعم. هذا القسم الثالث، إذا كان الوطء بعد التحلل الأول فيقول لك الشيخ لا يفسد النسك، وإنما يأثم وعليه التوبة وعليه الفدية. هنا قال لك المؤلف رحمه الله الفدية شات، يعني فدية أذى، فيجب عليه فدية أذى، إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام أو الدم كما سلم. نعم. ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها. الشيخ لا فدية على مكرهة، يؤخذ من كلامه أنه إذا أكره، نعم الزوج، أنه إذا أكره فإن عليه الفدية كما تقدم. نعم. وسبق لنا هذا في مفطرات الصيام، وأن أنه إذا أكره على الجماع إلى آخره فإنه ليس معذورا، بل يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة كما تقدم. يقولون لأن الجماع إنما يكون عن اختيار، لأنه لا بد من انتشار، والانتشار لا بد له أو هو منبعث عن اختيار، فهذا يدل على أنه ليس مكره. والصواب كما تقدم أنه لا فرق بين الزوج والزوجة، كل منهم إذا أكره فإنه لا يفسد نسكه ولا تجب عليه الفدية. نعم. ولا فدية على مكراهة ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. نعم. التاسع مباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوضع لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس أو لمس لشهوة. نعم، هو قبل هو قال لك الوضع بعد التحال الأول لا يفسد النسك كما تقدم، أنه تجب عليه الفدية ويجب عليه التوبة، وكذلك أيضا يجب عليه أن يجدد الإحرام. نعم، يجدد الإحرام كما سيأتي، وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا، يعني إذا وطئ بعد التحلل الأول قالوا الإحرام لم يفسد لكن يجب عليه أن يجدده، فيخرج إلى الحل ويحرم مرة أخرى. وعند المالكية يجب عليه أنه يأتي بعمره إذا أحرم. نعم، أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاته كفدية أذاه، وخطأ في ذلك كعمد وامرأة. نعم، الصحيح أنه هنا قال لك فإن فعل، يعني باشر، يعني باشر زوجته. نعم، ومن ذلك أيضا الحديث في أمر الجماع، فإن أنزل قال لك عليه بدنة، هذا المذهب مذهب المالكية، وعند الشافعية تلزمه فدية أذى، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يلزم بفدية أذى. نعم، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. قول الشيخ خطأ في ذلك كعمد، وكما تقدم لنا أن هذه المحظورات لا بد لها من ثلاثة شروط: الذكر والاختيار والعلم. نعم، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وقول الشيخ أيضا امرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني إذا كانت مطاوعة. نعم، إذا كانت مطاوعة، لكن لو كانت غير مطاوعة ووجد منها شهوة فإنه لا يلزمها شيء. نعم، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوضع، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. نعم، المذهب كما تقدم يجدد الإحرام إذا كان وطئه بعد التحلل الأول، يأتي بإحرام جديد، قال لك ليجمع في طواف الفرض بين الحل والحرم. وعند الشافعية يأتي بعمرة، يعني يحرم ويأتي بعمرة، وعند الحنفية والشافعية لا يلزمه شيء لأنه لم يرد في ذلك شيء. نعم، وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس بالإجماع. وتجتنب البرقع والقفازين لقوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزات. يعني المرأة تجتنب ما صنع للوجه، يعني كل ما صنع للوجه مثل البرقع والنقاب وغير ذلك، يعني كل ما صنع للوجه تجتنبه، كما أن الرجل يجتنب كل ما صنع للبدن أو بعض البدن، فكذلك أيضا المرأة بالنسبة للوجه. نعم، ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فتضع الثوب فوق رأسها نعم، الصواب في ذلك أن المرأة نعم لا يجب عليها أن تغطي الوجه، نعم لا يجب عليها أن تغطي الوجه، هو الذي يجب عليها أن تجتنب ما صنع للوجه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. فما صنع للوجه من النقاب أو البرقع أو التلثم ونحو ذلك أو الكمامات الآن المصنوعة للوجه تجتنبها المرأة، ما عدا ذلك كونها تغطي الرأس الوجه فإن هذا جائز. قد جاء ذلك عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. نعم. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها، ويسن لها خضاب عند إحرام. هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تحلي هذا في البخاري معلقا. نعم. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده وكره لهما. هذا ورد عن ابن عباس لكنه ضعيف، يقول لك الخضاب عند الإحرام يكره بعده. نعم. أبو حنيفة يقول يحرم، أبو حنيفة يقول بأنه يحرم. قد جاء في حديث أم سلمة لا تمسي الحنة فإنه طيب، لا تمسي الحنة فإنه طيب، لكنه ضعيف الحديث. وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة، ولهما لبس معسكر للرجل والمرأة. ما الذي يظهر أنه لا يكره؟ لأن الممنوع هو الطيب، وهذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب. نعم. ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب. والتجار عائشة رضي الله تعالى عنها تقول تلبس المحرمة المعصفر من الثياب. قال لك المؤلف لهما لبس معصفر لورود عن عائشة، كحلي لأن الأصل الحل. نعم. والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم. نعم. لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة المعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدمة الجماع، والفسوق سائر المعاصي، الجدال المراء في الحج. نعم. وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير بالفدية أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقديم وفضلين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط، بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوان رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم ثلاثة أو أطعم ستة مساكين أو نصف شاة، متفق عليه. وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق. هنا مسألتان، المسألة الأولى متى تترتب الفدية في الحلق، والمسألة الثانية بقية ما ذكر من المحظورات هل فيها فدية أو لا. فالمشهور من المذهب كما ذكر الشيخ وهو مذهب الشافعية أن الفدية تترتب في الحلق إذا حلق ثلاث شعرات، يعني إذا حلق شعرة فيها إطعام مسكين، شعرتين فيها إطعام مسكينين، ثلاث شعرات تجب الفدية، فدية أذى، مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دم. والدم كما تقدم أنه مخير بين أربعة أنواع، إما جذع وضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والرأي الثاني أن الفدية في حلق الشعر لا تجب إلا إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى، وهذا هو مذهب المالكية في الجملة، وإن كان لهم تفصيل إلا أن هذا هو مذهب المالكية في الجملة. أما إذا حلق بعض الشعر، بعض الشعر، فهذا لا تجب فيه. شيخ الإسلام يقول إذا حلق بعض الشعر لحاجة هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. حلق شعر لحاجة شيخ الإسلام يقول ليس فيه شيء، لكن كما تقدم لنا أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فالتكليفي يأثم، وأما الحكم الوضعي فلا تجب الفدية إلا إذا أخذ من شعره ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى. طيب، بقية المحظورات التقليم والتغطية والطيب واللبس، هذه ملحقة، ولهذا قالك وألحق الباقي بالحلق. وعند الظاهرية أنه لا يجب فيها شيء لأنه لم يرد، وإن كانت من المحظورات ودل الدليل على أنها من المحظورات لكن لم يرد فيها شيء، فيقول لك بأنه لا فدية فيها، كما أن عقد النكاح ليس فيه فدية. أما ما يتعلق بجزاء الصيد فقد جاء فيه النص، كذلك أيضا الجماع هذا جاء فيه النص. نعم، هو عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف أو يعني قربه. نعم، إن كان له مثل يعني في الهيئة. نعم، المقصود بالمثلية هنا المثلية في الهيئة، أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه. نعم، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد صام يوما. نعم، ويخير جزاء الصيد، الصيد لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون له مثل، والأمر الثاني ألا يكون له مثل، والمثلية كما تقدم في الهيئة. فإذا كان له مثل فنقول للصائد أنت بالخيار، إما أن تذبح المثل، يعني مثلا النعامة مثلها بعير، فنقول للصائد أنت بالخيار تذبح البعير. قال لك أو تقويمه، يعني أي المثل بمحل التلف أو قربه، المكان الذي قتل فيه النعامة يقوم البعير كم يساوي؟ قالوا البعير يساوي 1000 درهم، البعير يساوي 1000 درهم. قال يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، والذي يجزئ في الفطرة على المذهب 5 أصناف: البر، الشعير، التمر، والزبيب، والأقط. فنقول اشتر، قوم الآن البعير هذا بدراهم، واشتر بهذا هذه الدراهم طعاما يجزئ في الفطرة من هذه الأصناف 5، وتطعم المساكين هذا الطعام لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني مد من البر أو نصف صاع من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، أو تصوم عن كل مد أو نصف صاع يوما، أنت مخير بهذه. تذبح المثل، تشتري طعام بقيمة المثل تطعمه المساكين، تصوم عن كل مد أو نصف صاع يوما، أنت مخير بين الذبح، الصدقة، الصيام. ويدل لذلك قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، ذبح أو صدقة أو صيام. بعض المالكية قال بأنه إذا تجاوز الصيام شهرين لا يجب عليه ذلك، لأنه لو فرضنا أن البعير يساوي 1000 درهم ويشتري طعام، اشترى طعام أو أخرج من بيته 1000 درهم من البر، 1000 صاع، فنقول إما أن تذبح المثل أو تصدق بـ1000 صاع أو تصوم عن كل مد يوما 1000 يوم، هذا صعب لكن المسألة على سبيل الخيار. نعم، هذا إذا كان له مثل، فإن لم يكن له مثل مخير بين أمرين، بين الصدقة والصيام. مثلا العصفور، العصفور ليس له مثل، قتل عصفورا، نقول أنت بالخيار، يقوم العصفور هذا كم يساوي؟ قال يساوي 5 دراهم. تشتري طعاما أو تخرج من بيتك بقيمة 5 دراهم وتطعم المساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو تصوم عن كل مد يوما من البر، تصوم عن كل مد من البر تصوم يوما، فهو مخير بين الصيام، بين الصدقة والصيام. نعم، ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم. وقول الشيخ يصوم عن كل مد من عمير بر يوما، هو اللي ورد في صحيح مسلم نصف صاع، هذا الذي ورد، يعني ما ورد في صحيح مسلم مد بر، لكنهم يقيسونه على الفطرة، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه جعل نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره، وأخذ بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم، ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع، فإن عدمه أي عدم الهدي. قال لك بالقياس على المتمتع، يعني جمهور العلماء القارن يجب عليه هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر خلافا للظاهرية، وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون القارن في اسم المتمتع، يعني فيكون الاستدلال على وجوب الهدي على القارن لأنه داخل في التمتع. نعم، فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. وإن صيام 3 أيام في الحج المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة أنها تبدأ من حين الإحرام بالعمرة، لأنه الآن وجد السبب، والقاعدة أن العبادات سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة من المال والبدن يجوز تقديمها بعد وجود السبب، ولا يجوز تقديمها على السبب، يعني يجوز تقديمها بعد السبب وقبل شرط الوجوب، لكن لا يجوز أن تقدم على السبب، هنا وجد السبب، فإذا أحرم بالعمرة فإن له أن يصوم الأيام 3، وينتهي صيام الأيام 3 بانتهاء أيام الحج، وأيام الحج تنتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، من يوم 13 من ذهر من شهر ذي الحجة. نعم، وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقة. نعم نعم، والأفضل يقول كون آخرها يوم عرفة. نعم، عند الشافعي رحمه الله تعالى الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، لأن هذا وارد عن ابن عمر وعائشة، والمؤلف يقول آخرها يوم عرفة، هذا وارد عن علي وابن عباس، فالذي يظهر والله أعلم إن كان إن تيسر أن يكون آخرها يوم التروية أحسن، لكي يكون يوم عرفة لكي يكون صائما، وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الظاهر من حال الصحابة أنهم صاموا أيام التشريق، يعني صاموا 11 و12 و13، هذا الظاهر من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أعمال الحج من أفعال. نعم. الحج نعم، إذا انتهى نسك منى فله أن يصوم، وعلى هذا قول الله عز وجل: و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم من أفعال الحج. الشافعي يأخذ بظاهر الآية وظاهر الحديث حيث من عمر إذا رجع إلى أهله، ويقول لا يجزي حتى يرجع إلى أهله، لكن الصواب ما عليه الجمهور، وذلك يعني استقراء الأدلة أن الصيام لا يتقيد بمكان، يعني ما ورد أن الشارع قيد الصيام بمكان، ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: والصيام حيث شاء، يعني الصيام حيث شاء. الصحيح بذلك أنه إذا أنهى أعمال منى له أن يصوم ولو كان في مكة. نعم. ولا يجب تتابع ولا تفريق في 3 ولا 7، والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. نعم. والرأي الثاني أن المحصر، وهذا سيأتينا في أحكام الفوات والإحصار، أن المحصر إذا لم يجد هديا لا يجب عليه أن يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التمتع والإحصار في آية واحدة فجعل للتمتع بدلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وأما المحصر ما ذكر الله عز وجل له بدلا، فالقياس هنا فيه نظر. نعم. ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شاة. نعم. فإن لم يجد بدنة، هذا وارد عن الصحابة، بعده شاة يعني فدية أذى، يعني مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. نعم، كالمتمتع، يعني المتمتع، لكن نعم كالمتمتع، يعني قاسوا من وطئ قبل التحلل أول على المتمتع، إذا لم يجد البدنة فإنه يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. نعم. ويجب بوطء في العمرة شاة، يعني إذا وطئ قبل نهاية السعي، قبل أن تنتهي أركان العمرة فإنه يجب عليه شاة، وهذه الشاة فدية أذى، المقصود بها فدية أذى. نعم. وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل. نعم، تقدم حكم المباشرة دون الفرج، وأنه تلزمه فدية أذى، وإذا أنزل المذهب أيضا يلزمونه ببدنة، يعني يقولون إن أنزل بدنة، إن لم ينزل فدية أذى. وتقدم فكر إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. كمتعة، مش معنى ذلك؟ يعني أنه إذا لم يجد الدم فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كالمتعة. فصل. ومن كرر مثلا لو ترك المبيت بالمزدلفة أو ترك الوقوف بعرفة إلى قروب الشمس، هذا ترك واجب الآن، فيقول لك يذبح دم، إذا لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفدي لما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية. يعني حلق رأسه ثم حلقه ثم حلقه، فدية واحدة. لكن لو حلق ثم كفر ثم حلق عليه فدية ثانية. نعم. بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني إذا رمى ثم قتل ثلاثة طيور فيجب عليه ثلاث فداء. نعم. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة، أي لكل جنس، فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا يعني حتى ولو رفض إحرامه. يعني بعض الناس يذهب إلى العمرة ثم يجد زحاما ثم يخرج من العمرة يرفض العمرة، العمرة ما ترتفض والحج ما يرتفض، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. فلو رفض الإحرام ثم بعد ذلك فعل محظورات الإحرام فهذا يجب عليه فدية، يعني لأنه ليس له أن يرفض الإحرام. يعني كما ذكر الشيخ، يعني أنه لا يخرج من الإحرام إلا بهذه الأشياء الثلاثة، بواحد من هذه الأشياء الثلاثة. نعم. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل. ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية. نعم. ظاهر كلامه أنه لا فرق بين الصبي وغيره، لكن كما سلف أن الصبي له أن يرفض الإحرام ولوليه أن يخرجه منه، وهذا قول الحنفية. نعم، هذا قول الحنفية. أما ما ذهب إليه المؤلف وهو رأي الجمهور. نعم. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال، دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقة، لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كما للآدمي. نعم. يعني المؤلف رحمه الله فرق بين محظورات الإحرام، بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فما فيه إتلاف لا فرق بين العامد والساحي، قال لك الوطء هذا فيه إتلاف، إتلاف البكارة، صيد فيه إتلاف، تقليم إتلاف الأظافر، حلق إتلاف الشعر، قال لك تجب مطلقا استوى عمده وسهو لا فرق. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وأما ما ليس فيه إتلاف يعذر، يسقط بنسيان أو جهل أو إكراه إذا كان لبسا أو طيبا أو تغطية رأس، أو على بالنسبة للمرأة لبس النقاب والبرقع إلى آخره. فقال لك إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها تسقط الفدية. نعم تسقط الفدية. وتقدم أنه لا فرق، صحيح أنه لا فرق بين المحظورات، وأن كل هذه المحظورات لا بد لها من شروط ثلاثة: العلم والاختيار والذكر. نعم. وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه. نعم لا يشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعلم الأمية رضي الله تعالى عنه لم يأمره بشقه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشقه. تقدم أنه لا بأس أن يحرم وعليه ثيابه، لكن يجب عليه أن يبادر بخلعها، والسنة أن يتجرد من ثيابه قبل أن يدخل في الإحرام. نعم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد: مكة ومنى سواء واحد. والأفضل نحو هذا ضابط، يعني هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله، كل ما يتعلق بالحرم أو الإحرام فإنه يجب أن يذبح في الحرم. وعندنا مسألة الذبح ومسألة التفريق، نعم مسألة التفريق أوسع من مسألة الذبح، نعم مسألة التفريق أوسع من مسألة الذبح. ولهذا الحنفية والمالكية يرون أنه يجوز التفريق في كل مكان خلاف الحنابلة والشافعية، وقال لك أنه لمساكين الحرم، لكن المهم نفهم أن التفريق أوسع من الذبح. ويقول لك هنا يجب أن كل ما يتعلق بالحرم أو الإحرام يجب أن يكون في الحرم، كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم والإحرام يجب أن يكون في الحرم، مكة، منى، مزدلفة إلى آخره. نعم. والأفضل نحو ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة. نعم بالمروة، وهذا نعم كما جاء في حديث ابن عباس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المروة قال هذا المنحر، نعم في مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ويلزم تفريقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد التوسعة عليهم، وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا. يعني هذا الذي يستحق هذا الهدي والإطعام، قال لك نعم المقيم والمجتاز، سواء كان مقيما في مكة أو في الحرم أو كان واردا على مكة والحرم ممن له أخذ الزكاة لحاجة، فيدخل في ذلك الفقير والمسكين والمكاتب والغارب لنفسه والغارب لإصلاح ذات البين إلى آخره، هؤلاء كلهم يدخلون في ذلك. نعم. وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأنه عليه السلام نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا. نعم، يعني فدية الأذى وكذلك أيضا يعني إذا فعل محظورا خارج الحرم، كذلك أيضا دم الإحصار إذا كان خارج الحرم هو مخير، إما أن يفعل فديته في مكانه ولو كان من الحل أو أن يفعله في الحرم. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حلق رأسه في الحديبية وهي من الحرم وهي من الحل ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الفدية في ذلك المكان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الفدية. فنقول يجوز إذا فعل المحظور أو الإحصار إذا كان خارج الحرم يجوز في الحرم ويجوز في موضعه. نعم. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا استقراء الأدلة أن الصوم لا يتقيد بمكان، ولأنه كما قال الشيخ لا يتعدى نفعه لأحد. والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها. نعم، يعني إذا قالوا دم فالمقصود به هذه الأنواع الأربعة. نعم. وتجزئ عنها أي وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم جعل البدنة عن سبعة وجعل البقرة عن سبعة. نعم. وعن سبع شياه. وقول الشيخ ولو في جزاء صيد. نعم. هذا المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في جزاء الصيد لا تجزئ البقرة عن البدنة، لأنه في جزاء الصيد لا بد من اعتبار ماذا؟ الهيئة. نعم، لا بد من اعتبار الهيئة. فمثلا على كلام المؤلف لو قتل نعامة نقول يجب بعير، فعلى المذهب تخرج بعير أو تخرج بقرة، تذبح بعير أو تذبح بقرة. الرأي الثاني أنه لا، البقرة هنا ما تجزئ في جزاء الصيد. نعم. وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة. نعم. باب جزاء الصيد أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته. فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله عليه السلام أصحابك النجوم بأيهم مقتديتم اهتديتم. نعم، الصيد كما سلف لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون له مثل، والأمر الثاني أن لا يكون له مثل. فإن كان له مثل نرجع أولا إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به نرجع إلى قضائه، فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به وقضت به الصحابة نرجع إلى قضاء الصحابة، إذا لم تكن الصحابة قضت به نرجع إلى خبيرين عدلين يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فالأحوال ثلاثة. من الحديث اللي أصحابك النجوم هذا فيه هذا حكم عليه بالوضع، ولو استدل المؤلف رحمه الله بحديث العرباض بن سالم كان أحسن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم. ومنه في النعامة بدنة روي عن عمر كما تقدم أنه يرجع إلى قضاء النبي صلى أو قضاء الصحابة إن كان، فإن لم يكن قضاء الصحابة، فإن لم يكن إلى تحكيم عدلين. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وقضت به الصحابة. نعم. ومنه في النعامة بدنة روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر، وفي بقره أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود. وفي الأيل على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس. وفي التيكل هو ذكر الأوعال. نعم. وفي التيتل بقرة قال الجوهري التيتل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. وفي الضبع كبش قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنز روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شات. وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود. وفي الأرنب عناق روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي. وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. يعني هذا الثالث كما تقدم ما له مثل قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن ما قضت به الصحابة، فإن لم يكن نرجع إلى قول عدلين خبيرين. نعم. وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه القيمة، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. نعم، لو اشترك جماعة ثلاثة أو أربعة في قتل غزالة أو قتل نعامة عليهم جزاء واحد، وعند المالكية والحنفية على كل واحد جزاء، لكن يظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لأنه صيد واحد فيلزمهم جزاء واحد. نعم. باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة، يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه ولا يملك. يعني صيد الحرم هل هو كصيد المحرم فيه الجزاء أو لا إلى آخره، هذا موضع خلاف، لكن وارد عن الصحابة إثبات الجزاء، هذا وارد عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، لكن نفهم أن إيجاب الجزاء في صيد الحرم أدنى مرتبة في إيجاب الجزاء في صيد المحرم. صيد المحرم الله عز وجل قال: فجزاء مثل ما قتله من النعم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بكبش إلى آخره، الصحابة يجمعون على هذا، لكن صيد الحرم أقل هذا، لكن ورد عن الصحابة، ورد عن عثمان وابن عباس، وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن يعني لأن هذا حتى على الصغير، لأن هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، والجنايات والإتلافات تلزم الصبي، تلزم غير المكلف، المجنون الصغير تجب في أمواله. نعم. لكن بحريه لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير إرث، ولا يلزم المحرم جزاء. نعم، يعني البحري كما سلف، لو كان في الحرم ماء فيه سمك إلى آخره، فيقول لك لا يجوز أخذه، أخذ السمك هذا، ولو أخذه فإنه لا جزاء فيه، كحال المحرم، المحرم يجوز له أن يصيد صيد البحر ولا جزاء عليه، أيضا هنا قال لك لا جزاء فيه، وإن كان كحكم تكليفي لا يجوز، لا يجوز أن يصيده. والرأي الثاني أنه يجوز أن يصيده، لأنه لا دليل فيه على المنع. فإذا كان المحرم يجوز له أن يصيد صيد البحر، فكذلك أيضا من بمكة. نعم. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشه، ولا يملكه ابتداء بغير إرث، يعني ابتداء بالبيع، يعني ما يشتري الغزالة، نعم، أو يشتري نعامة، أو يقبل هبة نعامة أو غزالة أو غير ذلك بغير إرث، لو ورث الغزالة هذا لا بأس، لكن أن يشتريها إلى آخره قال لك هذا لا يجوز. نعم، قال لك لا يجوز، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يملكه، نعم، أنه يملكه، والذي يمنع منه هو قتله، لكن كونه يشتريه إلى آخره فإن هذا لا بأس به، وذكروا أن الغزلان في عهد ابن الزبير كانت تباع عند المروة. نعم، كانت تباع عند المروة. نعم. ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها. نعم، حشيش الأخضر يخرج اليابس. نعم، وأيضا قال لك يحرم قطع شجره يخرج الرعي، رعي البهائم في حرم مكة، هذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة في ترك الرمي من أجل الرعي. وأيضا حيث ابن عباس قال تركت الأحتان ترتع. نعم. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع وكذا الإذخر، كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. قال في القاموس حشيش طيب الريح، لقوله عليه السلام إلا الإذخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. نعم، قول بفعل آدمي يؤخذ من ذلك أنه لو انكسر الشجرة، كسرت الشجرة بفعل الآدمي، أنه لا يجوز له أن ينتفع به، كالصيد يقتله المحرم يكون ميتا، لا يجوز أن يؤكل. نعم. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس، ويفعل فيها كجزاء صيد. نعم، روي عن ابن عباس، لكن الحديث الأثر عن ابن عباس فيه ضعف. نعم، فيه ضعف. نعم، فهو يقول لك الشجرة الصغيرة عرفا بشاة والشجرة الكبيرة عرفا ببقرة. نعم، هذا يقول لك أنه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، فإن استخلف يعني شيئا منها نقص من الشجرة، غصن بما نقص يعني نقص من الشجرة، فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت، لكن يضمن نقصها. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. لا ماء زمزم، ورد عن ابن عباس وابن عمر إخراج تراب الحرم وحجارته، هذا ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه، وعند الحنفية أن هذا جائز ولا بأس به. نعم. ويحرم إخراج تراب المساجد. نعم، ماء زمزم هذا ورد، يعني حمل ماء زمزم وإخراج ماء زمزم هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. صح. ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، رواه أبو داود. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. نعم، حكموا فيه بجزاء. قل لك هذا الشيخ يقول لم يبلغنا. والرأي الثاني أن فيه الجزاء، وهو سلب الصائد، يعني ما عليه من ثوب، ما عليه من ثوب، كذلك أيضا ما يلبسه، يعني ما عليه من ثوب وآلة صيد. نعم، بعض العلماء يدخل ما يلبسه في يده إلى آخره. ودليل ذلك حيث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، في الرقيق الذي صاد في الحرم وسلبه سعد رضي الله تعالى عنه. نعم. ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم. ويباح، يعني حرم مكة لا يجوز أن تقطع الحشيش للعلف، لكن يجوز أن ترعى البهائم، لكن هنا يجوز أن تقطع الحشيش للعلف. نعم. ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة. الرحل ما يوضع على البعير كالسرج. لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء والمسند عود البكرة. يعني الذي يباح من حرم المدينة ثلاثة أشياء: الأول العلف، والثاني آلة الحرث الزراعة وإخراج الماء لما يتعلق بالزراعة وإخراج الماء يجوز هذا من شجر المدينة، والثالث الرحل، آلة الرحل ما يوضع على البعير، فهذه تجوز من شجر وعلف المدينة. وبهذا نفهم أن تحريم المدينة أدنى من تحريم مكة، لأن تحريم مكة أصلي، الله سبحانه وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، أما تحريم المدينة فهو حادث، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها. وأما ما جاء في أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم مكة يعني أظهر تحريمها، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض. نعم. ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، وحرمها بريد في بريد، وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير، ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال، وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. نعم. حرمها يقول لك بريد في بريد، والبريد ثلاثة فراسخ، بريد الواحد ثلاثة فراسخ، نعم البريد أربعة فراسخ، أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فيقول لك هي بريد في بريد، البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فأضرب أربعة في ثلاثة تكون 12 ميلا، فالمدينة حرمها 12 ميلا في 12 ميلا. وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل يعني من المدينة، المجاورة في مكة يعني المقام في مكة تستحب، في حديث عبد الله بن عدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنك خير أرض الله، يعني لمكة، والله إنك خير أرض الله. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المجاورة في مكان يقوى فيه إيمانه، يستحب أن يجاور في مكان يقوى فيه إيمانه، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا بالأمصار، فإذا كان في هذا المكان هو أفيد من غيره فنقول هذا هو الأفضل. نعم، هذا هو الأفضل. نعم. وهي أفضل من المدينة. قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن بها لرجح. انتهى. يعني ابن عقيل رحمه الله تعالى، يعني الفنون هذا لابن عقيل، فيقول لك بأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش ومن حملته ومن الجنة. يعني وهذا لا شك أنه من الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور توقيفية، هذا داخل في الإطراء، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، يعني ظاهر كلامه تضاعف الحسنة، كل الحسنات تضاعف. نعم، كل الحسنات. الشافعي قال الذي يضاعف هو الصلاة، وهذا هو الصواب، وهل المضاعفة في المسجد الحرام أو في كل مكة؟ مالك يقول في المسجد الحرام، الأئمة الثلاثة يقولون في كل مكة، وتقدم الكلام على هذا في الاعتكاف، يعني في الاعتكاف. المهم الذي يضاعف هو الصلاة فقط، وما ورد من المضاعفة في غير الصلاة، يعني ما ورد من المضاعفة في غير الصلاة فهذا ضعيف، يعني كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم في نعم أي يوم من رمضان في مكة أفضل من ألف يوم فيما سواه إلى آخره، هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك السيئة أيضا، نعم السيئة قال لك بأنها تضاعف بمكان وزمان فاضل، فالسيئة تضاعف بمكة إلى آخره، بل قال لك في زمان ومكان فاضل. نعم، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المضاعفة ليست بالكمية، المضاعفة بالكيفية، يعني أن السيئة تعظم في المكان الفاضل والزمان الفاضل، لكن أنها تضاعف بعدد هذا ما ورد فيه شيء، يعني ما ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تضاعف تعظم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. وأما الكمية فهذا خاص بالصلاة في حرم مكة. نعم. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب، يعني كلام المؤلف رحمه الله، يسن دخول مكة من أعلاها إن كانت على طريقه. طيب إذا لم تكن على طريقه يتعمد أن يدخل من أعلاها، يعني إذا لم تكن على طريقه فإنه يتعمد أن يدخل من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يدخل من الثنية العليا. نعم. والرأي الثاني أن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق وليس على سبيل القصد، وما كان اتفاقا لا يكون شرعا. نعم. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره، سمى باب السلام أيضا مثل الكلام هنا، إذا كان على طريقه، فإن لم يكن على طريقه فإنه يتعمد. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول باب بني شيبة هذا يقول ذهب، يقول هو كان قريب من البيت، أولا كان قريب من البيت، الآن ذهب، يعني بعد التوسعات الجديدة هذه ذهب غير موجود. نعم. لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. نعم، هذا سبق من المؤلف رحمه الله قوله روى مسلم إلى آخره، هذا الحديث الذي أورده ليس في مسلم. نعم. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية. يعني ابن الجوزي رحمه الله ذكره، لكن الأذكار توقيفية، يعني الأذكار توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية الذكر. والأقرب أن يقال إنه يقول عند دخوله المسجد الحرام ما يقوله عند دخول سائر المساجد، يقدم رجله اليمنى ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا اللي ثبت في صحيح مسلم. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام، رواه الشافعي عن ابن يعني هذا يعني الإمام مالك رحمه الله يقول لا يشرع، هذا ما ورد فيه شيء. لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جريج، وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام،